بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم المنشد أبو عماد في صدى الغرباء الثاني. الشريد غرباء شرعتنا سنة هادينا وسنى القرآن غرباء عهد للباري ألا نرضى بالكفران غرباء شرعتنا سنة هادينا وسنى القرآن غرباء عهد للباري ألا نرضى بالكفران غرباء في كل الدنيا نبغي روضات الجنان. وإنا قد ملت منا الأحزان غرباء في الأرض دمانا تجري هدرا كالطوفان غرباء في الأرض وإنا قد ملت منا الأحزان غرباء في الأرض دمانا تجري هدرا كالطوفان غرباء لم نجرم إلا أنا ندعو للإيمان أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد وفي والأحلام في الوطن الحبيب. أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد وفي عيش رحيم وبه الحدائق والجبال الشم والمرج الخصيب وبه الأماني العذاب وشمس عز لا تغيب. أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد وفي عيش رحيب وبه الحدائق والجبال الشم والمرج الخصيب وبه الأماني العذاب وشمس عز لا تغيب. أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب. أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد وفي عيش رحيم. أنا يا أخي الإنسان الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد وفي عيش رحيب أنا يا أخي الإنسان مثلك كان لي وطن حبيب قد كنت فيه أعيش في رغد أنا يا أخي الإنسان من حقي بأن أقضي الحياة حرا كما تحيا ويحيا الكل فيك نفي الإله في موطني ألقاك بالبشر وتسعد بي رباه وأبثك الحب الذي ما كنت تعرف لي سوى أنا يا أخي الإنسان من حقي بأن أقضي الحياة حرا كما تحيا ويحيا الكل في كنفي الإله في موطني ألقاك بالبشر وتسعد بي رباه وأبثك الحب الذي ما كنت تعرف لي سواه أتراك تعرف يا أخي الإنسان ما معنى أتراك تشعر ما أقاسي من شقاء والتيا أتراك تعرف يا أخي الإنسان ما معنى الضياء أتراك تشعر ما أقاسي من شقاء والتيا أنا واثق من نبل حسك إن دعا للخير دع فإليك قصة موطن المنكوب في تلك اللقاء كانت لنا الآمال والأحلام في الوطن الحبيب كانت لنا أثمارها تدنو على الغصن الرطيب نلقى الضيوف ببشرنا في بيتنا السمح الرحيب ونشيد في الوطن الحبيب المجد بالعرق الصبيب كانت لنا الآمال والأحلام في الوطن الحبيب كانت لنا أثمارها تدنو على الغصن الرطيب نلقى الضيوف ببشرنا في بيتنا السمح الرحيب ونشيد في الوطن الحبيب المجد بالعرق الصديق كنا كذلك حين عاث بأرضنا المستعمر ومضى اليهود يقاتلون ويذبحون ويفتكون كنا كذلك حين عاث بأرضنا المستعمر ومضى اليهود يقاتلون ويذبحون ويفتكون وتأججت في أرضنا نوب ستغويها السور فينا بنكبتنا صحائف من سواد للعيون وغدوت أضرب في القفار بلا أنيس أو معين والبيت بيتي خلف أسلاك من الإفك المبين نفسي تحن بلوعة فكاد يقتلني الحنين أسمعت عن ظلم كهذا الظلم في عبر السنين غدوت أضرب في القفار بلا أنيس أو معين والبيت بيتي خلف أسلاك من الإفك المبين. نفسي تحن بلوعة فكاد يقتلني الحنين. سمعت عن ظلم كهذا الظلم في عبد السنين. سرنا بعيد العز والأمجاد ندعى والبعض سمى شعبنا المظلوم شعب النازح. صرنا بعيد العز والأمجاد ندعى لاجئ والبعض سمى شعبنا المظلوم شعب النازح. فمتى نسير إلى الربى الخضراء جمعا لنعود نصنع للحياة سنا على مر السنين. في موطني كان السلام وإنها أرض السلام. بعد علينا رهط الاستعمار بل رهط اللئام. وإذا بشعبي ثائر صلد جريء لا ينام. في موطني كان السلام وإنها أرض السلام. فعد علينا رهط الاستعمار بل رهط اللئام. وإذا بشعبي ثائر صلد جريء لا ينام. من يومها ضاع السلام فلا سلام ولا وئام. من يومها ضاع السلام فلا سلام ولا وئام. من يومها ضاع السلام فلا سلام ولا وئام. من يومها إذا لم يسم بالإنسان إيمان وإحسان فلا جنسي ولا نسبي ولا لوني له شان. ولا الإخوان إن جنحوا لأهل الشرك إخوان فبالإيمان كل الناس لي أهل وأعوان. أنا في الدين إنسان له الأكوان أوطان. أنا في الدين إنسان له الأكوان أوطان. ولي في الناس معتقد يميزني وإيمان. ولي في الناس معتقد يميزني وإيمان. أنا في الدين إنسان له الأكوان أوطان. أنا في الدين إنسان له الأكوان أوطان. ولي في الناس معتقد يميزني وإيمان. ولي في الناس معتقد يميزني وإيمان. لأسمى العيش ينقلني بأسنى الفكر قرآن. لأسمى العيش ينقلني بأسنى الفكر قرآن. ويجمعني بأجداد لهم في الدهر سلطان. ويجمعني بأجداد لهم في الدهر سلطان. لمجد الدين قد ضحوا وما ذلوا وما هانوا. أنا في الدين إنسان له الأكوان أوطان. أنا في الدين إنسان له الأكوان أوطان. ولي في الناس معتقد يميزني وإيمان. ولي في الناس معتقد يميزني وإيمان. فلا جنسي ولا نسبي ولا لوني له شان. فلا جنسي ولا نسبي ولا لوني له شان. ولا لغتي ولا قومي لسامي العيش أركان. ولا لغتي ولا قومي لسامي العيش أركان. إذا لم يسم بالإنسان إيمان وإحسان. أنا في الدين

للصائمين ونفحة والضاء. كم في لياليك الجميلة مورد للصائمين ونفحة والضاء. فالروح تسمو في معارج قدسه للذاكرين وللقلوب رواء. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان إنك للقلوب شفاء. رمضان إنك للقلوب شفاء. فيك السنا والجود والآلاء. رمضان إنك للقلوب شفاء. فيك السنا والجود والآلاء. رمضان إنك بهجة ومحبة وتسامح وتعاطف وإخاء. وتسامح وتعاطف وإخاء. والناس مجزيون في أعمالهم والله يعطي الفضل كيف يشاء. والناس مجزيون في أعمالهم والله يعطي الفضل كيف يشاء. فاستلهموا هدي الكتاب فإنما فيه تعز الأمة العزلاء. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان إنك للقلوب شفاء. رمضان إنك للقلوب شفاء. فيك السناء والجود والآلاء. رمضان إنك للقلوب شفاء. فيك السناء والجود والآلاء. رمضان إنك بهجة ومحبة وتسامح وتعاطف وإخاء. وتسامح وتعاطف وإخاء. فامنحنا فيوضات الندى لصائمين مآثر ورجاء. يا رب فامنحنا فيوضات الندى لصائمين مآثر ورجاء. صلى المليك على النبي وآله ما دام يتلى ذكره الوضاء. رمضان رمضان رمضان رمضان إنك للقلوب شفاء. تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على ظلام وأسدري. بنت تباشير الصباح المنجلي ألقي الستار على ظلام وأسدري. المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي. يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع. يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل. يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع. يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقل. المجد لا يشرى بقول كاذب. إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد يا

لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. إذ يقول الدهر أشتات المنى ننقل الخطوى على ما نرسمه والحياة قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبسم. إذ يقول الدهر أشتات المنى ننقل الخطوى على ما نرسمه والحياة قد جلل الروض سنا فثغور الزهر فيه تبسم. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. ما لقلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد. جالب الهم له والوصبا فهو للأشجان في جهد جهيد. ما لقلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد. جالب الهم له والوصبا فهو للأشجان في جهد جهيد. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. سلمي يا نفس في حكم القضاء وعمري الوقت برجعة ومتى وتركي ذكرى زمان قد مضى. بين عتبى قد تقضت وعتاب. سلمي يا نفس في حكم القضاء وعمري الوقت برجعة ومتاب واتركي ذكرى زمان قد مضى. بين عتبى قد تقضت وعتاب. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن وصلوك إلا حولما في الكرى أو خلسة المختلس. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. لم يكن